وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على خيرته من خلقه وسيد أوليائه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى هذا البرنامج الذي نتدارس فيه القرآن ونتأمل فيه أحاديث خير الأنام الموسوم ببرنامج دار السلام وعنوان حلقة اليوم فلا أقسم بالخنس وهي من خواتيم سورة التكوير وقد مر معنا قبل أن سورة التكوير إحدى السور التي عناهن النبي صلى الله عليه وسلم وقصدهن بقوله شيبتني هود وأخواتها فالتكوير إحدى تلك السور قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين في خاتمة هذه السورة المباركة فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم وما هو إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين إلى ما بعدهن من الآيات الكريمات التي ختم الله عز وجل بهن هذه السورة المباركة أما قول ربنا عز وجل فلا أقسم بالخنس فالفاء جيء بها للتفريع لفظا وذكرا وهي أحد طرائق العرب في كلامها كما هو ظاهر في معلقة زهير ابن أبي سلمى فلا أقسم بالخنس أقسم الله عز وجل هنا بالخنس واختلف العلماء رحمهم الله في المراد بالخنس الجوار الكنس على أقوال عدة فبعضهم يصرف ذلك إلى النجوم كلها من غير استثناء ويروى هذا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه فإن النجوم لا تظهر بالنهار وتظهر بالليل فعدوا عدم ظهورها في النهار كأنها خنست وتوارت واستترت وبعض أهل العلم يقول إن الخنس الجوار الكنس إنهن الكواكب المعروفة الخمسة زحل والمريخ وعطارد والمشتري والزهرة وهذه الكواكب وردت في أشعار العرب بعضها أو جلها أو كلها ذكر في أشعار العرب من هنا وهناك قال الطغرائي أصالة الرأي صانتني عن الخطل إلى أن قال فخذ ما رأيت ودع شيئا سمعت به في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي في طلعة البدر ما يغنيك عن زحلي وهذه المعروفة بلامية العجم وهي مقابلة للامية العرب التي هي أصلا للشنفرة أقيم بني أمي صدور مطيكم فإن إلى قوم سواكم لأميلوا والمراد أن هذا مما قيل من أقوال أهل العلم في بيان معنى قول الله عز وجل فلا أقسم بالخنس وقال آخرون إن المراد بالخنس بقر الوحش ويروى هذا عن جمع من الصحابة قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأبي ميسرة عمرو بن شريحبيل قال له أنتم عرب فما الخنس فقال له عمرو بقر الوحش فقال عبد الله بن مسعود وأنا أرى ذلك وبعض أهل العلم يفصل فيقول إن الخنس بقر الوحش وإن الكنس الضباء ولعل هذا أقرب إلى الصواب والعلم عند الله ويؤيد هذا المعنى قول الله عز وجل الجواري الكنس فإن جواري جمع جاري أي تجري وهذا في الضباء وبقر الوحش يتأكد بصورة حقيقية أكثر منه في النجوم وإن كان القائلون الأولون يقولون هذا نوع من المجاز ثم يحتجون بما بعدهن من الآية وهي القرينة في أن الله عز وجل قال والليل إذا عسعس قالوا فإن ذكر الليل دليل على أن المراد بالقسم هنا النجوم والمراد أن اللغة تحتمل هذا وهذا لكنها حقيقة تنصرف أول ما تنصرف إلى بقر الوحش والضباء وهن تجري وتأوي إلى كناسها وتتوارى خلف الأشجار وهذا أيا كان المقسم به فإن الله عز وجل يقسم بما شاء من عباده ومن خلقه وهو جل وعلا لا يقسم إلا به تبارك اسمه وجل ثناؤه قال ربنا فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ثم جاءت الواو عاطفة تعطف قسما على قسم فبعد أن أقسم الله عز وجل بالخنس الجوار الكنس أقسم بالليل إذا عسعس فقال جل ذكره والليل إذا عسعس والليل

ذي قوة عند ذي العرش مكين، فوصف جبرائيل عليه السلام بأنه قوي، فلا تستطيع الجن والقرآن فلا تستطيع الجن وجبريل ينزل بالقرآن أن تغير منه شيئا، لأن جبرائيل عليه السلام سيحول بينها وبينهم لقوته. ثم قال الله عز وجل ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي ذو مكانة ورفيع قدر وشرف عند ذي العرش، وهو الله تبارك اسمه وجل ذكره. وكلمة ذي في اللغة بمعنى صاحب، ويستعلم تعد عند النحويين من الأسماء الخمسة، وهي أبو وحمو وأخو وفو وذو. فذو هذه بمعنى صاحب، لكن لا تقال في كل صاحب، إنما تقال في الشيء العظيم، وأحيانا تأتي على أنها اسم موصول. قال الأول فإن الماء ماء أبي وجدي وبئري ذو حفرت وذو طويت، أي التي حفرت والتي طويت، وليس المقصود بمعنى صاحب هنا، لكن الأصل أنها بمعنى صاحب. ربنا عز وجل يقول ذي قوة، فوصف جبرائيل عليه السلام بأنه قوة، وقال العلماء إن من دلائل قوته أنه حمل قرى قوم لوط بجناحه، فجعل عاليها سافلها كما ذكر الله عز وجل في كتابه الكريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، كلمة عند وكلمة مكين كلاهما تصفان المقام العظيم الجليل لجبرائيل عليه السلام، وقد دلت على ذلك آثار عديدة، منها حديث النواس بن سبعان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد أن يتكلم بالوحي أخذت السماوات منه رجفة شديدة، فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيوحي الله عز وجل عليه بما شاء من الأمر، ثم يمضي جبرائيل على كل سماء، كلما مر على سماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبريل، فيقول قال الحق وهو العلي الكبير. قال العلماء هذا بيان قول الله عز وجل في سورة سبأ، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم، قالوا الحق وهو العلي الكبير. فهذا من دلائل أن جبرائيل عليه السلام له مكانة عظيمة في الملكوت الأعلى والمحل الأسمى. قال ربنا ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع، وهذا وصف رابع لجبرائيل عليه السلام. مطاع أين؟ مطاع في السماء. قال العلماء ومن دلائل أنه مطاع في السماء أنه أمر رضوان أن يفتح باب الجنة لنبينا صلى الله عليه وسلم فرآها، وأمر مالكا أن يفتح باب النار ليراها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا طاعة رضوان وطاعة مالك عليهما السلام لهذا الملك المقرب دلالة على أنه مطاع في الملأ الأعلى، والقرآن صرح بهذا من غير التباس. قال ربنا ذو العزة، قال ربنا ذو العزة مطاع ثم أمين، فأخبر الله عز وجل بأنه مطاع، وأخبر بعد ذلك بأنه أمين. لما ذكرنا ذي قوة بينا أنه لا أحد يقدر على أن يأخذ القرآن منه فيغيره، وهو في نفسه أمين عليه السلام، لا يمكن أن يأتي منه أن ينقص من القرآن أو يزيد فيه أو يبدل بعض آية، فهو أمين سلام الله عليه. فهذه أوصاف متعددة متتابعة ذكرها الله عز وجل في خبر جبرائيل عليه السلام، على أنه ينبغي أن يعلم، وهذا لا بد من بيانه، أن الله عز وجل لما قال بعدها وما صاحبكم بمجنون في الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن الآيات لم ترد أبدا المقارنة ما بين جبريل ونبينا عليه السلام، لم ترد ذلك البتة، إنما كان الثناء على جبريل حتى يبين أن القرآن من عند الله، وأنه مكفوء، أن الله عز وجل تكفل بحفظه وجعله إلى خير ملك يحمله، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وليس المقصود المقارنة ما بين جبرائيل عليه السلام وبين محمد صلوات الله وسلامه عليه، فهم أن الأمر مقارنة الزمخشري في كتابه التفسيري الشهير الكشاف، وأبعد النجعة كثيرا، ولم يرزق حسن أدب في الحديث مع نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد قال الطاهر بن عاشور رحمة الله تعالى عليه، عالم تونسي شهير في التفسير، توفي عام 1393 للهجرة، قال رحمه الله في بيان رده على الزمخشري، قال وما ذكره الزمخشري من أسمج الكلام وأقبح الاستدلال، من أسمج الكلام وأقبح الاستدلال. وكذلك نقول فإن الزمخشري لم يوفق البتة في أنه فهم أن المسألة مقارنة بين النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل، كل ذلك لينتصر لقوله، أي قول المعتزلة الذين هو منهم، أن الملائكة أفضل من صالح بني آدم، وبصرف النظر عن هذه المقارنة إلا أنه لا يجوز البتة أن يذكر مثل هذا في الحديث عن سيد الأولين والآخرين نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فقال الله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. وما هذه نافية، وكلمة صاحب تعني التلازم معنويا أو حسيا، التلازم معنويا أو حسيا، وقد تطلق حتى ما بين الأعداء، حتى ما بين الأعداء كما جاء في خطب الحجاج بن يوسف لما خاطب الخوارج. والمراد قول الله عز وجل هنا: وما صاحبكم. وإن قال الله تبارك وتعالى أنه صاحب لهم، إن المراد تجمعهم قضية واحدة، وهي قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، هو يدعوهم وهم يردونها. ليس المقصود بالصحبة النصرة والتأييد كما في قول الله عز وجل عن الصديق: إلا تنصروه فقد نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. فإن الصحبة هنا غير الصحبة هناك. قال الله عز وجل: وما صاحبكم بمجنون. ثم قال: ولقد رآه بالأفق المبين. فنفى الله عز وجل الجنون عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا كثير في القرآن: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. والله إن قريشا كانت تعلم أن نبيا عليه الصلاة والسلام أوفر الناس عقلا وأكملهم خلقا وأعظمهم نقاء وطهرا، لكن الحسد. يقول أبو جهل: كنا وبني هاشم كفرسي رهان، أطعموا فأطعمنا وسقوا فسقينا، حتى إذا جثونا على الركب قالوا منا نبي، فإن صدقناهم فمن يتبعنا آخر الدهر. والمراد أن الحسد كما حسد الأولون موسى، قال ربنا عز وجل: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. هذا الذي دفع قريش إلى أن ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بقي من الآيات في خاتمة هذه السورة المباركة نفي إليه إن شاء الله تعالى في ثنايا الإجابة على أسئلتكم. نميل إلى فاصل بعون الله، والحمد لله على فضله. الحمد لله، وعودا لما نحن فيه من الخير. هذا برنامجكم دار السلام، حلقة اليوم فلا أقسم بالخنس، ونستفتح بالذي هو خير. الأخ عبد الله من سوريا، تفضل يا أخ عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، حياك الله. أني أحبك في الله يا شيخنا العزيز الدكتور صالح المغامسي. أحبك الله وأجلك. دكتور، في عندي سؤال في غاية الأهمية، طال عمرك. تفضل. هو عندما أدخل المسجد وتكون الصلاة سبقتني مثلا، والإمام يريد أن يسجد أو يركع، فعندها أكبر وأسجد مباشرة مع الإمام إذا كان يريد أن يسجد أو يركع، فهل يجوز ذلك؟ أم لأن شرط ركن أركان الصلاة تكبير، تكبيرة الإحرام في حقك ركن ولا بد منها حتى تدخل في الصلاة، فأول ما تبدأ به يا أخ عبد الله أن تكبر تكبيرة الإحرام، ثم تنظر، فإذا كان الإمام في ركوع وخشيت لو أنك كبرت تكبيرة الركوع يقوم إمامك ويرفع فلا تكبر، وإن غلب على ظنك أنك تدركه فكبر تكبيرة الركوع. وأما في السجود فإن السجود لا تدرك به الصلاة، فتكبر تكبيرة الإحرام تدخل فيها في الصلاة، مفتاح وتحريم والتكبير، ثم بعد ذلك أيها المبارك تجلس هنيها يعني قليلا، ثم تكبر تكبيرة الانتقال فتهوي ساجدا، يعني لا تترك تكبيرة الانتقال إلا في حالة الركوع طمعا في إدراك الركعة خوفا من أن تفوت. نعم، جزاك الله خير يا شيخنا، والله إن جسمي ينتظر لأن يكلمك يا شيخنا العزيز. والله أنت من سوريا؟ اي والله من سوريا. سلام من صبا برد ارق ودمع لا يكفكف يا دمشق، ومعذره اليراعه والقوافي، جلال الرزق عن وصف يدق، سليما رعى غيدك بعد وهن، ابين فؤاده والصخر فرق، اذا رمنا السلامه من طريق اتت من دونه للموت طرق، ألست دمشق للاسلام ضئرا، ومرضعه الابوه لا تعق. وفقنا الله واياك. ناخذ الاخ ابو احمد من راس الخيمه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. حفظك الله شيخ، بارك فيك ويعلمك إن شاء الله. آمين. الله يحفظك الشيخ. سؤالنا بس بالنسبة للضوابط الشرعية في تربيتها جلك الله الكلاب، وهل ومدى نجاسة الكلب، وهل أنه صحيح الحديث اللي يقول أنه مربي الكلب ينقص عمله وقيراط كل يوم، هل هذا الحديث صحيح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يا أخ أبا أحمد اتفق جبرائيل معه أن يأتيه، ثم أنه عليه الصلاة والسلام أبطأ عليه جبريل، فأخذ عليه الصلاة والسلام يغدو ويروح في البيت ويقول: لا يخلف الله وعده ولا رسله، ثم انتبه فإذا بجرو كلب تحت السرير فأخرجه وقال فسأل جبرائيل فقال جبرائيل بعد أن دخل إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والحديث الذي يخبر أن العمل ينقص قيراطا لمن كان في بيته كلب حديث صحيح، وإنما يؤتى به لأحد حالين، إما كلب زراعة وماشية وإما كلب حراسة، فإن كان كلب حراسة فحسن، وإن كان الناس بوضوح يعني جلهم إن لم يكن كلهم لا يحتاج في زمننا هذا إلى كلب حراسة. وأما أصحاب إخواننا في البوادي في الزراعة والماشية والصيد فهذا مأذون لهم، الله عز وجل قال وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم. فكلب الصيد وكلب الزراعة والماشية فهذا لا حرج فيه لأنه يتبع الأغنام ويدفع عنها الهذى وما أشبه ذلك مما له تعلق بحياة البادية معروف، لكن أهل المدن اليوم كون الإنسان يأتي بالكلب إلى بيته ليس ذلك من الشرع في شيء، نسأل الله أن يحفظنا. الأخ إبراهيم من السعودية. السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحبك في الله يا شيخ، جزاك الله خيرا. حياك الله. سؤالي يا شيخ، هل من أركان الصلاة للمرأة تغطية كافة جسدها يعني مع القدم؟ هذا ليس يسمى ركن، يسمى شرط. الركن يا أخي إبراهيم يكون من ماهية الصلاة، وأما ما يطلب يسمى شرطا. والمقصود أن الصلاة المرأة تستر عورتها كلها إلا وجهها في الصلاة، واختلفوا في القدم، فإن غطتها إن شاء الله تعالى وافقت قول الأكثرين، وإن أبقتها قال بذلك بعض العلماء، لكن الأكمل أن تغطي حتى القدمين، ولا يلزم أن يكون شرابا لكن ممكن أي شيء يعني ملتحفة به. جزاك الله خير. يعني حتى لو شراب يا شيخ؟ شراب أو غيره. أي بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خير. الأخت أم عامر من الشارقة. أم عامر؟ نعم. تفضلي. من فضلك شيخ أنا عندي سؤال. نعم. أنا عندي حصالة في البيت ما أخذت لها من دار من جمعيات الخيرية، وها أحط فيها يعني فلوس وهذا، نحن في البيت عن روح المرحوم زوجي والديني، وتدري يتم شهرين أحيانا لين ينترف يعني إلين يمتلي صندوق. نعم. فهل يعني يوصل الأجر إلين ما يجي صاحب الجمعية الخيرية يأخذوني ودوني وصلوني حق الفقراء، هو يوصل يعني صدقة هو متى ما وصل يعني هذا عمل خير ومنذ أن نويتيه وأنت ولله الحمد في خير عظيم. أما مقدار الأجر وكتابة الملكين فهذا عند الله، لكن هذا عمل عظيم وخير جليل، والصدقات تطفى بها حر القبور كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فمنذ أن يعني بدأت هذا العمل الصالح وأنت في تتقلبين في فضل الله جل وعلا وأجره ورحمته، نسأل الله أن يثبتكم ويزيدكم توفيقا وهدى. جزاك الله خير يا شيخ. جزاك آمين الله. يا أم عامر. الأخت أم عبد الرحمن من الأردن. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام. شيخ أنا عندي سؤال، بجوارنا مسجد. نعم. هذا المسجد يأذن فيه أطفال صغار، مرات نسمع الصوت مرات ما نسمع، علما بأنه في يعني في من هم يعني أقدر على الأذان من هؤلاء الأطفال. ولماذا لماذا هم يسندون الأذان الأطفال؟ والله هنا لا تعلمين؟ لأنه ما في إمام في المسجد، يعني هو المفروض لا يؤذن هؤلاء الأطفال، هذه شعيرة عظيمة المفترض أن يحملها الكبار. المقصود وين السؤال؟ سؤالك ما هو يا أم عبد الرحمن؟ سؤالي عن حكم الأطفال هذا اللي أذني يا شيخ، حتى كم سنهم تقريبا؟ كلمة طفل تطلق على عديد صغار، في الأول ابتدائي والثاني ابتدائي، وحتى لما تسألهم تقول ليش أذنت يقول هذا مسجد أبونا. هو ينبغي لأبيهم إن كان أبوهم قد بنى المسجد أن يتمم جميله ويكمله ويسند الأذان إلى من يميز ويعقل أقل قليل، يعني يكون 13 14 ممكن، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه، لكن 7 سنين 6 سنين هؤلاء ليسوا أهلا لأن يحملوا هذه الشعيرة العظيمة. يعني أنت بطريقتك ابعثي رجلا فاضلا من تعرفين يدل صاحب المسجد على أن يتمم إحسانه. الأخ عبد الله من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ جزاك الله خير. من الله العافية. الحمد لله. شيخ هناك بعض الأشياء التراثية مثلا، يعني تكون مثلا في اعتقادات كأن مثلا الديك الأبيض يقول لك في البيت يذهب العين، ومثلا العالم يدخنون باللبان العربي فيقول لك يذهب العين، فهل هذه الأشياء يعني أشياء عادية أم تعتبر؟ العين يا أخ عبد الله حق، نعم، ودل عليها القرآن والسنة، القرآن تلميحا والسنة صراحة. وماذا الذي يدفعها؟ يدفعها ذكر الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى في أبناء جعفر بن أبي طالب وهنا شديدا وتغيرا في أحوالهم، فكان يقول إن العين ما أسرع ما تأتي العين أبناء أخي، يقصد أبناء جعفر، وكان يقول السرق لهم. ورأى فتاة فيها شيء في أثر في وجهها فقال السرق لها فإن بها العين. المقصود أن العين حق وتدفع بالرقية بالذكر بالتحصين الشرعي، لكنني لا أعلم دليلا شرعيا على أن شيئا من الدواب أو الطيور به أو من المطعومات به تدفع العين، لأنه لا يوجد صلة. أحيانا أشياء تكون حسية معقولة المعنى تقبل، لكن لما عندما يكون الشيء غير معقول المعنى لا يقبل، لأن العين شيء غير ظاهر تسلطها على بني آدم، فلا يمكن أن تدفع بشيء ظاهر، لكن تدفع بالذكر، تدفع بأن الإنسان يقرأ على نفسه. بالنسبة للصبية للصغار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يضع يده الطاهرة الشريفة على رأس الحسن والحسين ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، وكان يقول معقبة إن أباكما، يقصد خليل الله إبراهيم، كان يعوذ بهما الحسن والحسين. فهذه سنة، يضع الإنسان يده على أبنائه بناته ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، أو يقول معها أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. هذا إذا خرجوا يقرؤون، يوصي أبنائه بقراءة خواتيم سورة البقرة، يقرؤون سورة الفلق، سورة الناس، وأمثالها من آيات القرآن. الأخ محمد من الجزائر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أحبك في الله. أحبك الله وأجلك. الشيخ بغيت أخفيك. تفضل. بالنسبة لصلاة الليل. نعم. القيام. هل يجوز أن أصلي أكثر من 11 ركعة كما في حديث عائشة رضي الله عنها؟ نعم، صلاة الليل كله من بعد صلاة العشاء إلى أذان الفجر محل للصلاة. صحيح أن المشهور المحفوظ عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن صلاته في الليل 11 ركعة، تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاه فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، لكن ذلك لا يعني أن الإنسان لا يزيد على 11، بل بعض أهل العلم حاول أن يجمع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من السنن فوجدها في بعض أحوالها تزيد على 11 ركعة. والمراد أيها أخو المبارك أن الإنسان إذا استطاع أن يصلي 11 ركعة بالطول والقراءة التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها ويصنعها فذلك خير وأعظم وأقرب للسنة، فإن لم يقدر فيصلي ما شاء الله له أن يصلي مثنى مثنى مثنى ما يقدر عليه، ثم يختم بوتر. قال عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم وترا، وقال صلوات الله وسلامه عليه أوتروا يا أهل القرآن. لكن الإنسان لو قدر له أن يوتر في أول الليل ثم ظهر له نشاط أو بدا له أن يصلي فلا حرج أن يصلي بعد الوتر، لكن لا يأتي بركعة وتر، يكتفي بما قد مضى. الأخ أبو سعيد من دبي، تفضل. مرحبا يا أبو سعيد. حياكم الله. كيف الحال؟ خير وعافية. شيخ أنا عندي سؤال بسيط. تفضل. شيخ أنا داعبت الحرمة اليوم مداعبة. أي نعم. وتفاجأت أنها استوى عندي مثل القدس، يعني المداعبة هاي ما كملت يمكن حوالي 5. المهم تقصد أنك أنزلت يعني؟ أنزلت نعم. أي نعم، هذا الإنزال يفطر لكن لا يلزم منه القضاء، تصبح مفطرا تتم الآن لحرمة اليوم، ثم يلزمك أن تستغفر الله عز وجل وأن تقضي بعد رمضان، لكن ليس له كفارة ما دام لم يكن هناك الأمر المعروف. ليس له كفارة. نعم. ليس له كفارة ما لم يكن هناك الأمر المعروف. نعم. الأخت أمينة من المغرب. السلام عليكم يا شيخ. حياك الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أطلب لنا مولاي يوفق بين الأمة الإسلامية إن شاء الله. اللهم آمين. الشيخ بدي أسولك. اسمعيني يا أختي الكريمة، اسمعيني من اسمعيني من الهاتف ودع التلفاز. يا شيخ. نعم. عندي أسئلة. تفضلي تفضلي. الأسنان فيكس. الأسنان. هي حرام ولا حلال؟ أسنان ماذا؟ أسنان فيكس عند دكتور طبيب الأسنان. تركيب أسنان لما أفهم ما المقصود يعني. شو عند الدكتور الأسنان هناك أسنان زينة هناك أسنان زينة يعني؟ أسنان زينة؟ لا أنا بدي أصلح فمي أسناني من عن طريق أكلتهم السوسة. أي تثبيت الأسنان لا حرج جائز يا أختي. جائز. سؤال ثاني. صبي إحنا عندنا هون في العيون تقاليد لما يخرج ولد ما يحسنوه شعر الزيادة إلى عام. هذه تقاليد لكن هذا ليس له أصل شرعي. هل هي حرام بدعة؟ لا أستطيع أن أقول بدعة. البدعة تكون في الدين، أما هذا شيء أعراف. إن تركوه عرافي. إن تركوه الشعر تركوه، وإن حلقوه يعني ليس له علاقة بالشرع. يا شيخ أنا عندي الإجازة وغششت فيها في الاختبارات. نعم. إلى خدمت بالإجازة، هل هي حرام ولا الآن حلال؟ الآن أنت أخذت الإجازة وانتهت القضية. هو أنت تأخذين أجرا على عملك، لا تأخذين أجرا على الإجازة. يعني لابد ما دمت تتقنين العمل وتعطين عليه أجرا، فإن الذي يعطيك الأجر الشركة أو الدولة تعطيك على العمل، لا تعطيك على الشهادة نفسها. فإذا كنت تتقنين العمل فلا حرج إن شاء الله، وذلك مضى واستغفر الله منه، لكن لا يقال إنه الأجر محرم. الأخ حمد من رأس الخيمة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ تكرم علي يا أخ حمد برفع الصوت قليلا. تسمعنا الحين يا شيخ؟ أي نعم. الله يسلمك يا شيخ. بس سؤالي في الآية القرآنية لكن ما تحضرني عن أن جهنم لها سبعة أبواب. نعم، لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. أيوة. السؤال نعم. شو المقصد أو معنى الآية يعني. الله عز وجل يا أخ حمد خلق الجنة والنار وهما الآن مخلوقتان، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إنه في رمضان تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار، ودل القرآن على أن الجهنم عياذا بالله سبعة أبواب، وأهل العلم يقولون إن أبواب جهنم بعضها فوق بعض لا أراني الله وإياك إياها، وأما أبواب الجنة جعل الله إياكم من أهلها فإنها متقابلة يعني أفقية، وهي ثمانية أبواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث يدخل من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء. فالجنة لا ثمانية أبواب، والنار عياذا بالله لا سبعة أبواب. قال ربنا لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، أي أن أهل النار طوائف، فكل طائفة عياذا بالله يجمعها صفة واحدة صفة معينة من الإشراك والكفر تدخل من ذلكم الباب. وقد اصطلح على تسمية النار دركات والجنة درجات، وقد جاء في القرآن ما يدل كذلك على أن ما في النار يسمى درجات أحيانا، لكن هذا معنى الآية في قوله تعالى لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. الآن أيها الكرام نسأل الله أن يدخلنا الجنة أولا، نفيء إلى فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. الحمد لله، ونحن في برنامجكم دار السلام، عنوان حلقة اليوم فلا أقسم بالخنس، ونبدأ بالذي هو خير. أحمد من أبو ظبي. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. السلام ورحمة الله. شيخ قبل السؤال بس بغيت أخبرك أني بغيت رقم تلفونك وأتكلمك تحت الهواء أيضا. إن شاء الله يحصل، تفضل. الله يطولك. وبالنسبة للسؤال، السؤال طالت عملك عن أسماء الله الحسنى. نعم. وين نجد يعني الأسامي الصحيحة وهل أنت مثلا الله عز وجل قال يا أخ أحمد يعني ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه وقال الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى فهذا يدل على أن لله أسماء حسنى وقد قال صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة وقد قال العلماء إنه 99 ليست كل أسماء الله الحسنى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح اللهم وفي يعني في ثنايا الحديث كل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في أحد كتبك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك قالوا فدل على أن لله أسماء لم يطلع عباده عليها من هذا كله نعلم الأمر الحسن في أن الإنسان يعرف أسماء الله الحسنى ما هو موجود من الآن في المصاحف ما هو مكتوب متداول ليس كله ثابت لكن حاول بعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم إحصاها قدر الإمكان ممن وفق لهذا أن بعضهم يقبل اسم بعضهم لا يراه من الأسماء الحسنى العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله وغيره وتجد في كتب في كتاب للقرطبي عن أسماء الله الحسنى وكتاب للغزالي وكتاب للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله على الجميع. ليلى من الصومال تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله. جزاك الله خير يا شيخ على البرنامج. الله يوفقنا وياك. اسم ليلى عريق في الـ في الـ في العربية. تفضلي. مشكور جزاك الله خير. يا شيخ أبي أسألك عن صلاة الفجر. نعم. عن وقت صلاة الفجر بالضبط. من طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس. من طلوع الفجر الثاني الصادق إلى طلوع الشمس. أنا كنت أصلي صلاة الفجر أول ما يدخل أول ما يأذن المؤذن. نعم. وهذا اللي كان علي يعني كنا عشان أعتبر إنه عندنا دوامات كنا أصلي بسرعة أنطر الصلاة. نعم. أصلي وأنام على طول. بس الحين سمعت يعني بالواتساب يقول إنه صلاة الفجر بعد ليست عن وقتها عند هذا يتكلم عن من قال بهذا يتكلم عن تقويم أم القرى المعمول به في المملكة العربية السعودية فقط يعني هذا الذي فهمته أنا من الإخوة المعترض من الإخوة المعترضين وهم جمع طيب يعني بعضهم ثقات أهل العلم يعني لا نستطيع أن نقدحهم لكن سماحة المفتي وفقه الله أفتى بأن تقويم أم القرى هو الصواب فأنا أقترح يعني أنت أخريها قليلا لكن ليس إلى الحد الذي قالوه يعني احتاطي لدينك 10 دقائق ربع ساعة وحتى تخرجين من الخلاف. جزاك الله خير. شكرا جزاك الله بالخير. الأخ أحمد من رأس الخيمة. نعم شيخ. نعم. الله يحييك الإمارات يا شيخ. وإياكم الله لنا الله يخليك الله يحييك. سعيد نورتنا. الحمد لله. عندي سؤال شيخ في الآية الكريمة ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. نعم. فيهم ومنهم. نعم. في الآية الكريمة. هذه يا أخي الكريم في سورة الكهف يخبر الله عز وجل عن عددهم. قال سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون 7 وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة ولا تستفتي فيهم يعني في أهل الكهف منهم يعني من قريش ولا تستفتي فيهم يعني لا تستفتي في خبر هذه القضية في أولئك الرجال في أولئك الفتية أصحاب الكهف منهم أي من قريش الذين يجادلونك وقد يقال منهم من قريش ومن اليهود الذين طلبوا من قريش أن تسأل النبي صلى الله عليه وسلم ولا تستفتي فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واضح يا أخ أحمد بقي انتهينا إلى قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون بينا رد العلماء على ما قاله الزمخشري في هذه الآية قال ربنا مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ثم قال ولقد رآه بالأفق المبين إذن في مكان رؤية وفي رائي وفي مرئي مكان الرؤية الأفق البين الواضح في السماء قيل الشرق وقيل الغربي والرائي نبينا صلى الله عليه وسلم والمرئي جبرائيل عليه السلام الفرق أن هذه الرؤية تمت وجبرائيل على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها قال رجل يقال له مسروق بن الأجدح رضي الله عنه قال لأم المؤمنين عائشة ألم يرى محمد صلى الله عليه وسلم ربه قالت لقد قف شعر رأسي مما تقول من حدثك بهذا فقد كذب قال يا أمه لا تعجلي علي ألم يقول الله ولقد رآه بالأفق المبين قالت أنا أول هذه الأمة سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها هو جبريل رآه على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها له 600 جناح قد سد الأفق. نفي إلى أسئلتكم لأن الأصل في الجزئين الثاني والثالث أنها للأسئلة. الأخت أم محمد من ألمانيا. السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله أختي. لو سمحت أنا في رحلة علاجية بغيت أسأل، أنا فاطرة لحد اليوم، أنا فاطرة رمضان كنت أخذ مضاد حيوي واليوم وقفت المضاد الحيوي وعندي علاج طبيعي سوي عملية، ف يعني أفطر ولا يا أختي؟ أولا يا أم محمد أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمن عليك بالشفاء والعافية وأن يردك إلى الإمارات سالمة غانمة، إذا كنت من الإمارات سالمة غانمة وإلى بلادك. يعني أنت من الإمارات؟ من قطر. من قطر، الله يردك إلى بلادك سالمة غانمة. نبقى في فطرك، أنت اجتمع فيك سببان، السفر والمرض، وأحدهما يكفي للإفطار، فاجتمع فيك الأمران السفر والمرض، فنسأل الله عز وجل أن يردك سالمة غانمة إلى أهلك وذويك وأن يمن عليك بعد ذلك بالقدرة على أن تقضي ما فاتك، وفقك الله. الأخ نصيب من العين. نصيب، السلام عليك يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. الله يا شيخ، ونحبك في دولتك الثانية. أحبك الله. عندي سؤال يا شيخ عن الراتب، هل عليه زكاة أم لا؟ الراتب بالنسبة لك يا أخ نصيب يأتي في العام كامل، إنه ينقطع يعني يوصل إلى 500 درهم 600 درهم أو يبقى مرتفع الرصيد؟ يبقى مرتفع الرصيد نفس الشيء، يعني متفاوت بين الشهر والشهر على حسب. يعني أقصد ينقطع، يأتي يوم ينقطع في السنة كاملة؟ لا لا ما ينقطع. إذا ما ينقطع تتخذ يوما في العام، أسأل الله أن يبارك لك في مالك، تتخذ يوما في العام تزكي فيه الموجود من الراتب. يعني مثلا انت تعينت في 1/1/2010، هذا خليني اتكلم بالفرنجي، ف 1/1/2011 تزكي الراتب، 1/1/2012 تزكي الراتب، 2000 وهكذا الى ما شاء الله. الاخ يوسف من ايطاليا. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام، حياك الله. الله يحييك يا شيخ. عندي صديق يعاني من مرض نفساني. نعم. فأخذ أدوية متلازمة. نعم. لا يستطيع أن يتركها، فهو يصوم، هل يصوم أم يفطر؟ لا. وإن كان لم إن كان لا يستطيع الإفطار فماذا عليه أن يفعل؟ هذا يطعم عن كل يوم يطعم عن كل يوم مسكينا. صعب جدا أن يترك علاجا نفسيا يأخذه يوميا، خاصة إذا كان يأخذه نهارا. نعم. فيستمر على علاجه، نسأل الله عز وجل أن يشفيه. مع أن الدكتور ليس مسلم، أن الطبيب الذي أعطى. لا يلزم أن يكون مسلما، لأنه ثقة في بابه يعني. فيفطر عن كل يوم مسكين، يطعم عن كل يوم مسكينا. سؤال ثاني يا يوسف. شيخ، يا شيخ. يا يوسف. سؤال ثاني، أن قالت لي بأن تضع دهما، فهل هذا الدهن يعني عن جسد ديالة، هل هذا الدهن أنه يفطر أم لا؟ دهن على البدن؟ شيء. نعم يا إذا شيء. كان على البدن لا يفطر أيا كان نوعه. على البدن نعم. نعم لا يفطر. شكرا. الله يجزيك بالشكر. يا هلا والله. من؟ أم عبد الرحمن من أم القوين. السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله. شيخ عندي 4 أسئلة. نعم. ما حكم قيادة المرأة للسيارة في حالة حاجتها الماسة لقيادة السيارة؟ أنتم هنا تقودون السيارات في الإمارات؟ نعم. الحمد لله، لا تسألين عن أشياء لا تضرك أكثر ما تنفعك. سوق السيارة والحمد لله. السؤال طيب. الثاني، ما حكم لبس الضيق أمام النساء كالبنطال أو ملابس ضيقة؟ تتجنبه قدر الإمكان، لكن تلبس البنطال أمام النساء إن كان واسعا. يعني مثلا بيجامة في البيت لا يجوز أمام المحارم أو لا؟ لا لا حرج إن شاء الله أمام الأم والأخوات، مظنة خير هؤلاء لا ضير. طيب، هل يعتبر إبداء الرأي المخالف للوالدين عقوقا؟ إذا طلب الرأي قول الرأي، لكن لا يكون برفع صوت ولا بعلو عليهما. يعني نعم هو بدون رفع صوت لكن يغضبهما، يعني إذا أبديت رأيي. لا تسمعيهما ما يغضبهما. طيب هل صلاة الجماعة الدائمة للنساء في البيت بدعة دائمة مستمرة؟ لا تحسن، لا أملك دليلا على أنها تحسن، الأفضل أن لا تفعل. ما كان هذا مضطردا في عصر السلف الأول، في الصدر الأول. نعم. الأخ أبو مصطفى من العراق. السلام عليكم يا أبو مصطفى، كلمني من الهاتف، دع عنك التلفاز جانبا. السلام عليكم يا أبو مصطفى. أبو مصطفى السلام عليكم. وعليكم السلام، حياك الله شيخ. نحبك في الله. أحبكم الله. بس عندي سؤال يا شيخ. رب المشرق والمغرب ورب المشرقين والمغربين ورب المشارق والمغارب. نعم. هذا جاء في القرآن يا أبا مصطفى، إذا قال الله عز وجل رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، فالشمس لها تأتي للناس تطبع من المشرق وتغيب في المغرب، هذا الإفراد. والتثنية لما خاطب الله الثقلين الجن والإنس ثنى، قال جل ذكره رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان، فهذا باعتبار مشرق الشمس ومغربها في الصيف والشتاء. وقال جل ذكره فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون، فهذا باعتبار إشراقها وغروب، باعتبار إشراقها وغروبها كل يوم. هل يجري ذلك جمعت في وقت وثنيت في وقت بحسب المخاطب وغفردت بحسب حالتها الحقيقية؟ وكذلك عندما جمع قال فلا أقسم رب المشارق، لأن الحديث قبله كان عن الجماعات، قال الله عز وجل فما للذين كفروا قبلك موطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. أرجو أن تكون الصورة وضحت لك يا أبا مصطفى. انتهينا إلى قول الله عز وجل ولقد رآه بالأفق المبين. قلنا إن أم المؤمنين سئلت قالت النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بأنها هو جبرائيل رأيته على هيئته التي خلقه الله عز وجل عليها، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، تقرأ بضنين بالضاد وتقرأ بالضاء ورسم المصاحف بالضاد. فإذا قلنا معنى الآية وما هو على الغيب بضنين، فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بخيلا بعلمه الذي يطلعه الله عز وجل عليه على الناس، بل لم يمت عليه الصلاة والسلام إلا وقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. وإذا قرأت بضنين بالضاء أخت الطاء، فالمعنى ليس عليه الصلاة والسلام أبدا بموضع تهمة، فيصبح من الظنة وهي التهمة، لكن هذا بلا شك منفي عنه صلوات الله وسلامه عليه. وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، أي ليس هذا القرآن مما تقوله الشياطين، بل قال الله عز وجل في سورة الشعراء وما ينبغي لهم وما يستطيعون، إلى أن ختم الله عز وجل الأمر أنه كله بيده، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسني الله وإياكم لباسي العافية والتقوى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.